الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم السابع من شهر ربيع الثاني لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 55 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمكة وهم 70 نفسا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقرأ الأعمش: بالجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرأ حمزة والكسائي: فيقتلون بتقديم المفعول على الفاعل، بمعنى يقتل بعضهم بعضا، ويقتل الباق ويقتل الباقون. وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل: وعدا عليه حقا، أي ثواب الجنة لهم وعد وحق. في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد وبينه في هذه الكتب. وقيل فيه دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد على ثواب الجنة، ثم هنأهم فقال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل بايعك وجعل الصفقتين لك. وقال قتادة: ثامنهم الله عز وجل فأغلى لهم. وقال الحسن: اسمعوا إلى بيعة الربيحة، بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال: إن الله أعطاك الدنيا فاشتري الجنة ببعضها. ثم وصفهم فقال: التائبون. قال الفراء: استؤنفت بالرفع لتمام الآية وانقطاع الكلام. وقال الزجاج: التائبون رفع للابتداء وخبره مضمر المعنى، التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا، أي من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد، فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا، وهذا أحسن، فكأنه وعد الجنة لجميع المؤمنين كما قال: وكلا وعد الله الحسنى. فمن جعله تابعا للأول كان الوعد بالجنة خاصا للمجاهدين الموصوفين بهذه الصفة. قوله تعالى: التائبون، أي الذين تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق، العابدون المطيعون الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء.

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل خبرا عن إبراهيم عليه السلام قال لأبي سلام عليك سأستغفر لك ربي سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فقلت له تستغفر لهما وهما مشركان فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. قال بعضهم الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم عليه السلام والوعد كان من أبيه وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمت. وقال بعض ملها راجعة إلى الأب وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه وهو قوله سأستغفر لك ربي يدل عليه قراءة الحسن وعدها أباه بالباء الموحدة. والدليل على أن الوعد من إبراهيم وكان الاستغفار في حال شرك الأب قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فصرح أن إبراهيم ليس بقدوة في هذا الاستغفار وإنما استغفر له وهو مشرك لما كان الوعد رجاء أن يسلم. فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه. وقيل فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه أي يتبرأ منه. وذلك ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن علي بن أبي ذئب عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه السلام يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول يا إبراهيم ما تحت رجلي فينظر فإذا هو بذبح ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وفي رواية يتبرأ منه يومئذ. قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم اختلفوا في معنى الأواه جاء في الحديث إن الأواه الخاشع المتضرع. وقال عبد الله بن مسعود الأواه الدعاء وعن ابن عباس أنه قال هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقتادة الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد الأواه الموقن. وقال عكرمة هو المستيقن بلغة الحبشة. وقال كعب الأحبار هو الذي يكثر التأوه. وكان إبراهيم عليه السلام يكثر أن يقول آه من النار قبل أن لا ينفع آه. وقيل هو الذي يتأوه من الذنوب. وقال عقبة بن عامر الأواه الكثير الذكر لله تعالى. وعن سعيد بن جبير أنه قال الأواه المسبح وروي عن الأواه المعلم للخير. وقال النخعي هو الفقيه. وقال عطاء هو الراجع عن كل ما يكره الله. وقال أيضا هو الخائف من النار. وقال أبو عبيدة هو المتأوي شفقا وفرقا المتضرع يقينا يريد أن يكون تضرعه يقينا ولزوما للطاعة. قال الزجاج قد انتظم في قول أبي عبيدة أكثر ما قيل في الأواه. وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء والفعل منه أواه وتأوه. والحليم الصفوح عمن سبأوا أو ناله بالمكروه كما قال لأبيه عند وعيده وقوله لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحليم السيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وذكر في قوله ذكر القراءة الأخرى قراءة الأعمش في قوله بأن لهم الجنة بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة وهي قراءة شاذة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال وذكر القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وهي قراءة متواترة قراءة حمزة والكسائي. والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فقوله تعالى في على القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، هذا لا يقتضي ترتيبا. وقوله في قراءة وعلى قراءة الجمهور فيقتلون ويقتلون، وأما على قراءة حمزة والكسائي فيقتلون ويقتلون، أي أنهم يقتلون أولا ويقتلون ثانيا، لكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. وقد استدل بها بعض المعاصرين على بعض العمليات ولا دليل بها، لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا. ثم قال تعالى التائبون العابدون الحامدون، قال الذي يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء. والحمد فيه فضل وأجر عظيم، والله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، وافتتح كتابه بالحمد في ربعه الأول وربعه الثاني وربعه الثالث وربعه الرابع، والحمد له فضل عظيم. ثم قال تعالى السائحون، وذكر فيها المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول أن السياحة معناها الصوم، فالسائحون أي الصائمون. والقول الثاني أنهم الغزاة، أنهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله. والقول الثالث قال عكرمة السائحون هم طلبة العلم. قال القرطبي رحمه الله قلت لفظ سيح السين والياء والحاء أي سيح يدل على صحة هذه الأقوال، فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه من الطعام وغيره، ما يتركه من الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. ثم وجه رحمه الله بقية الأقوال بنحو هذا، فتبين أن هذا الخلاف المذكور من خلاف التنوع، وأن لفظة السياحة يدخل فيها ما ذكر، فالصائم سائح، والغازي في سبيل الله سائح، وطالب العلم سائح في سبيل الله. ثم قال تعالى والحافظون لحدود الله أي القائمون بأوامر الله، وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال اختلفوا في سبب نزولها. السبب الأول، فقال قوم هذا هو السبب الأول، وسيذكر عليه المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة. السبب الأول أنها نزلت في قضية أبي طالب، في لما حضرته الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في دعوته الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله، لكنه أبى، فلما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وهذا رواه البخاري ومسلم. هذا الدليل الأول أنها نزلت في أبي طالب، في قصة أبي طالب. ثم ذكر الدليل الثاني وحديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله إلى آخر هذا الحديث، كذلك رواه مسلم. قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. ثم ذكر الدليل الثالث وهو حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح، إلى آخر هذا الدليل رواه البخاري ومسلم. هذا القول الأول أنها نزلت في قصة أبي طالب، وهذا القول هو الراجح وهو المشهور في كتب المفسرين. القول الثاني أنها نزلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، أنه لما أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه ورجاء أن يؤذن له أن يستغفر لها فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا. رواه الإمام أحمد والطبري وغيرهما. ثم ذكر دليلا ثانيا عليه كذلك، لكن هذا بوجه العموم، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لكن ليس فيه، هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ليس فيه أن استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأمه كان سبب نزول الآية. إذن فالراجح هو السبب الأول أنها نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ويدخل فيه السبب الثاني، هو يدخل في المعنى في حكم الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يستغفر لأبي طالب ولا لأمه ولا لأبيه ولا لجده ولا لأي مشرك مات على الشرك، مهما كان قربه وحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا الحكم للنبي ولأمته من بعده. ثم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ثم ذكر خلاف العلماء في هذه الهاء، وعدها إياه، من الذي وعد؟ هل إبراهيم هو الذي وعد والده أم والده هو الذي وعد إبراهيم؟ على قولين، القول الأول قال بعضهم الهاء في إياه عائدة إلى إبراهيم، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي إذا أسلمت، هذا القول الأول أن الهاء عائدة إلى إبراهيم، والسبب في ذلك أن أباه قد وعده أن يسلم فقال له إبراهيم لا أستغفرن لك أي إذا أسلمت. القول الثاني وقال بعضهم الهاء راجع إلى الأب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، قال ويدل عليه قراءة الحسن وعدها أباه إلا عن موعدة وعدها أباه أي وبدل إياه، وهي قراءة شاذة. والقول الثاني هو الراجح، هو الأقرب، أن الهاء راجعة إلى الأب، وأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه، فنهي عن ذلك ولم يجعل قدوة في ذلك. الله سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين في إبراهيم، إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر لك، فهذا ليس محل اقتداء لأنه لا يستغفر للمشركين. قال فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ثم ذكر في معنى الأواه 16 قولا، قال جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع، القول الثاني قال ابن مسعود الأواه الدعاء، والقول الثالث قال ابن عباس هو المؤمن التائب، ثم ذكر الرابع والخامس والسادس إلى السادس عشر، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الحليم السيد. وهذا الخلاف المذكور من اختلاف التنوع، فالعبارات مختلفة والمعنى متقارب، والأواه تدخل فيه كثير من هذه المعاني، وبعض هذه المعاني يرجع إلى بعض، كقوله الكثير الذكر لله، وقوله في الأواه الدعاء، وقوله التائب، وقوله الذي يتأوه من الذنوب، هذه كلها في معنى فالدعاء فالدعاء والذكر، فالذكر من جنس الدعاء، وقد يكون الدعاء ذكرا وقد لا يكون ذكرا، فهذه الأقوال بعضها يرجع إلى بعض، وليس هي من اختلاف التنوع، بل معنى الأواه يكون شامل لهذه الأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية، معناه ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما تتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي، فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامة، فافعلوا أو ذروا. فقال الضحاك: ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. وقال مقاتل: والكلبي هذا في المنسوخ، وذلك أن قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولم تكن الخمر حراما ولا القبلة مصروفة إلى الكعبة، فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك، ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة ولا علم لهم بذلك، ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت على دين ونحن على غيره، فنحن ضلال. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يتبين لهم الناسخ، إن الله بكل شيء عليم. ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السماوات والأرض، يحكم بما يشاء، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي الآية. تاب الله أي تجاوز وصفح، ومعنى توبته على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه للمنافقين بالتخلي عنه، وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم، كقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول ونحوه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة ولم يرد ساعة بعينها. وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة. وكانت عليهم غزوة عسرة في الظهر والزاد والماء. قال الحسن: كان العشرة منهم يخرجون على بعير واحد يعتقبونه، يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك، وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير، وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهما أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة مما كذلك حتى يأتي على آخرهم ولا يبقى من التمرة إلا النوى. فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك على صدقهم ويقينهم. وقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل لا يذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك بالدعاء خيرا، فادعو الله لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظل، ثم سكب فملوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها. جازت العسكر من بعد ما كاد يزيغ. قرأ حمزة وحفص: يزيغ بالياء لقوله كاد، ولم يقل كادت. وقرأ الآخرون بالتاء والزيغ الميل، أي من بعد ما كاد تميل قلوب فريق منهم، أي قلوب بعضهم، ولم يريد الميل عن الدين بل أراد الميل التخلف والانصراف للشدة التي عليهم. قال الكلبي: هم ناس بالتخلف ثم لحقوا ثم تاب عليهم. فإن قيل: كيف عاد ذكر التوبة وقد قال في أول الآية لقد تاب الله على النبي؟ قيل: ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب، وهو محض الفضل من الله عز وجل. فلما ذكر الذنب عاد ذكر التوبة، والمراد منه قبولها، إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن عباس: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. قال معناه: ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون، يريد حتى يتقدم إليكم بالنهي، فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال، أي قبل أن ينهوا عن الاستغفار للمشركين لا يحكم بخطئهم ولا بذنبهم ولا بضلالهم، لكن لما جاء النهي عن الاستغفار للمشركين من يستغفر لهم بعد ذلك فإنه يستحق الضلال. قال فإذا تبين لهم وتبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. ثم قال في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي، قال تجاوز وصفح، ومعنى توبته على النبي كأنه يوجه هذا ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتاب عليه. الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب بالإجماع، وأما عصمتهم من الصغائر فعلى خلاف. فما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوب الله عليه؟ قال بإذنه للمنافقين بالتخلف عنه، هذا التوجيه الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حلف له المنافقون واستأذنوه أذن لهم وقبل منهم العذر. فالقول الثاني أن هذا افتتاح كلام لقد تاب الله على النبي، قال افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكره معهم. فالنبي ليس مقصود صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره معه لأنه هو سبب التوبة لهم في وقت، أي في وقت في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة، ولم يرد ساعة بعينها، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة لما كانوا فيه من شدة وقلة الزاد والظهر والماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الشدة التي كانت في غزوة تبوك، ومع ذلك صبر لها الصحابة رضي الله عنهم صبرا عظيما. خرجوا في عز الصيف لما أينعت الثمار في المدينة، ومعلوم أن الأماكن الجبلية تكون شديدة الحر، والسفر طويل قرابة 1000 كيل، ومع ذلك خرجوا رضي الله عنهم استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى من بعد ما كاد يزيغ، وذكر القراءة الأخرى من بعد ما كاد تزيغ، وهما قراءتان متواترتان، قلوب فريق منهم، والزيغ هو الميل. قال ولم يرد الميل عن الدين بل أراد إلى التخلف، وهذا تنبيه مهم أن هذا الزيغ الذي حصل منهم ليس خروج من الإسلام إلى الكفر، لا، وإنما هو المراد به الميل إلى التخلف وترك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تاب عليهم، قال الكلب هم أناس هم أناس بالتخلف ثم لحقوه صلى الله عليه وسلم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن عباس من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. ثم سيأتينا في الآيات بعد ذلك مثال على من تاب الله عليهم، على وهم الثلاثة الذين خلفوا، فقد تخلفوا عن غزوة تبوك وصدقوا في قولهم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا بالأعذار والكذب كما فعل أهل النفاق، فكانت لهم قصة عجيبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ثم هجروا، وكانت لهم أحوال سيأتي بعضها سيذكر المصنف رحمه الله. ثم تاب الله عليهم بعد مضي 50 ليلة، وفي قصة الثلاثة الذين خلفوا عبر وفوائد كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن غزوة تبوك، وقيل خلفوا أي أرجئ أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابه. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر، ومضارة بن الربيع، وهلال بن أمية، كلهم من الأنصار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، قال كعب

أحسن الله إليكم. قال: وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. وروى إسحاق بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد عن كعب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت ولا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. وأنزل الله توبتنا على نبي صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. حتى إذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم غما وهما وظنوا، أي تيقنوا، أن لا ملجأ من الله لا مفزع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا وليستقيموا على التوبة، فإن توبتهم قد سبقت، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال نافع: مع محمد وأصحابه. وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن جريج: مع المهاجرين، لقوله تعالى: للفقراء المهاجرين إلى قبره أولئك هم الصادقون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مع الذين صدقت نياتهم استقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بإخلاص نية. وقيل: مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة. وكان ابن مسعود يقرأ: وكونوا مع الصادقين. وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزر، ولا أن يعد أحد ولا أن يعد أحدكم صبي أو شيئا ثم لا ينجز له. اقرأوا إن شئتم. وقرأ هذه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبب نزول قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن غزوة تبوك، وقيل خلفوا أي أرجئ أمرهم، أي أمر توبتهم، فلم يتاب عليهم مباشرة، وإنما أخروا 50 ليلة. ولا تعارض بين المعنيين، فالقصة أو الحادثة سبب نزول هذه الآية قصة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهم خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك ثم خلفوا في توبتهم ولم يتاب عليهم مباشرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بطوله، وكما سبق هذا الحديث مليء بالفوائد والعبر. ثم قال في قوله تعالى: وظنوا، أي تيقنوا، لأن الظن قد يأتي بمعنى اليقين وقد يأتي بمعنى الشك، وهذا من الأشباه والنظائر. ألا ملجأ من الله، أي لا مفزع من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر الخلاف، قال نافع: مع محمد وأصحابه. قال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر. قال ابن جريج أو الثالث: مع المهاجرين. وقال ابن عباس: مع الذين صدقت نياتهم. وكل هذا المذكور من باب ضرب المثل لبعض الصادقين، وإلا فالمذكور أمثلة، والصادقون كل من انطبق عليه وصف الصدق فهو من الصادقين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله. ورد مثالا الذين خرجوا مع رسول الله، لكن اللفظ أعم من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزم، وهذا بلا شك، كما يقولون في الحكمة: الكذب حبله قصير، فالمرء لا يعود نفسه الكذب حتى في أتفه الأشياء، حتى في قوله لصبيه يعد صبيه خذ أو ائتني بكذا ولك كذا أو بيدي كذا وليس بيدي شيء أو خذ هذا وهو أو إن أتيت بكذا أعطيتك كذا، كل هذا لا يجوز. فالمرء عليه أن يعود نفسه الصدق، وإذا اضطر اضطرارا فعنده المعاريض، ففي المعاريض مندوحة، لكن هذا عند الحاجة والضرورة، وإلا في الأصالة أن المرء يكون صادقا في حديثه ويعود نفسه هذا، ولا ينبغي له أن يحسب حسابا كثيرا للناس ويكثر المعاذير ويكثر المجاملة، وإنما يكون صادقا في حديثه، فإن فعل شيء يقول فعلت، وإن لم يفعل يقول لم أفعل، حصل كذا كذا لم يحصل، يعود نفسه، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ظاهره خبر ومعناه نهي، كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ومن حولهم من الأعراب سكان البوادي مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا، ولا يرغبوا أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في مصاحبته ومعاونته والجهاد معه. قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم يصيبهم من الشدائد فيختاروا الخفض والدعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشقة السفر ومقاساة التعب، ذلك بأنهم لا يصيبوا في سفرهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا أرضا يغيظ الكفار وطؤهم إياه، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. واختلفوا في حكم هذه الآية، قال قتادة: هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين أن يتخلف عنه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك وابن جابر وعمر بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا، فلما كثروا نسخ الله تعالى وأباح التخلف لمن يشاء. قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة في سبيل الله صغيرة ولا كبيرة ولو علاقة سوط، ولا يقطعون واديا، لا يجاوزون واديا في مسيرهم مقبلين أو مدبرين إلا كتب لهم، يعني آثارهم وخطاهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. روي عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قوله عز وجل: وما كان المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى آخر الآية، قال: ظاهره خبر ومعناه نهي، فهذا نهي لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي سكان البوادي، قال مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، هؤلاء الذين كانوا يسكنون في ذلك الوقت حول المدينة، أي يتخلفوا عن رسول الله أي إذا غزا، ولا يرغبوا أي ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا أي أرضا، موطئ يغيظ الكفار أي يطؤون أرضا ويغيظ الكفار وطؤهم لهذه الأرض، ولا ينالون من عدو نيلا أي لا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح، فكل هذا في أجور في موازين حسناتهم إذا خرجوا في سبيل الله مجاهدين. ثم قال واختلفوا في حكم هذه الآية، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الآية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غزا بنفسه لم يكن لأحد أن يتخلف عنه كائنا من كان، أما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين ممن لم يجب عليه الخروج، ومعلوم أن الأحوال التي لا يجوز فيها الفرار من العدو أو يجب فيها مقابلة عدو، إذا استنفر الإمام الناس عامة، إذا التقى الصفان، إذا داهم الكفار بلد المسلمين، هنا يجب الدفاع. ما عدا ذلك إذا خرجوا للجهاد وكان هناك طائفة مجاهدة فإن الجهاد فرض كفاية، هذا فيما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. والقول الثاني قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي إلى آخر من ذكر يقولون في هذه الآية إن هذا أول هذه الأمة وآخرها، أي أن هذا الحكم شامل لأول الأمة وآخر الأمة، ليس لأحد أن يتخلف عن الجهاد. وقال ابن زيد القول الثالث هذا كان حين كان أهل الإسلام قليلا، فلما كثروا نسخ الله تعالى وباح التخلف لمن شاء. الطبري رحمه الله قال والصواب من القول عندي في ذلك أن الله عنا بها الذين وصفهم بقوله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، ثم قال جل ثناؤه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى آخر الآيات، أي الذين تخلفوا عن رسول الله، ولا لمن حولهم من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ندب في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه الشخوص إلا من أذن له أو أمره بالمقام بعده، انتهى كلامه رحمه الله. فالأوزاعي رحمه الله يقول هذا لطائفة خاصة، هذا لطائفة خاصة وهم المعذرون من الأعراب، وهم المعذرون من الأعراب، قال الذي ذكرهم الله في قوله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فيكون هو قريب من القول الأول أنها خاصة لرسول الله إذا غزا، لكن الطبري رحمه الله خصصها بمن بالذين ذكرهم الله في قوله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فهؤلاء ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله وكان الواجب عليهم أن يخرجوا معه. ثم قال تعالى ولا ينفقون نفقة في سبيل الله، نفقة أي في سبيل الله صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا يجاوزون واديا في سيرهم إلا كتب لهم أي آثارهم وخطاهم، وهذا من فضل الجهاد أن المجاهد يكتب له في خروجه كل ما كما في هذه الآية يكتب له خطاه ويكتب له كل عمل صغير وكبير وكل ما يصيبه من ظمأ وتعب ومجاعة، وإذا حصل بيده قتل للكفار أو أسر أو غنيمة كل ما كان فيه غلط الكفار فإنه مأجور عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال ابن عباس في رواية الكلبي: لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في غزوة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، فكان المسلمون ينفرون جميعا إلى الغزو ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا نفي بمعنى النهي. قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة، ويبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ليتفقهوا في الدين، يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام، فإذا رجعت السرايا أخبرهم بما أنزل بعدهم، فتمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم، وتبعث سرايا أخر. فذلك قوله: ولينذروا قومهم وليعلموهم بالقرآن ويخوفهم به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لا يعملون بخلافه. وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة، ومعناه هل نفر فرقة ليتفقهوا أي ليتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد، فيخبرون بنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لعلهم يحذرون أن يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار. وقال الكلبي: لها وجه آخر، وهو أن أحياء من بني أسد من خزيمة أصابتهم سنة شديدة، فأقبلوا بالذراري حتى نزلوا المدينة، فأفسدوا طرقها بالعاذرات وأغلوا أسعارها، فنزل قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لم يكن لهم ينفروا كافة، ولكن من كل قبيلة طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال مجاهد: نزلت في ناس خرجوا في البوادي ابتغاء الخير من أهلها، فأصابوا منهم معروفا، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم وجئتمنا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجا، وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، أي هل لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ويستمعوا ما أنزل بعدهم، ولينذروا قومهم يعني الناس كلهم إذا رجعوا إليهم ويدعوهم إلى الله لعلهم يحذرون بأس الله ونقمته. وقعد الطائفة يبتغون الخير. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أنبانا أبو الحسن الطيسبوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبانا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والفقه هو معرفة أحكام الدين، وينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتيا، فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، وإذا قام من كل بلد واحد فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم تقليده فيما يقع من الحوادث. روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قوله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر، قال، لما أنزل الله عيوب المنافقين في غزوة تبوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا، فكان المسلمون ينفرون جميعا إلى الغزو ويتركون النبي وحده صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل هذه الآية. ثم قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم ذكر الخلاف، من الذي يتفقه في الدين؟ هل الفرقة القاعدة التي لم تنفر وتفرغت لتعلم الدين وشرائع الدين، أم الفرقة النافرة؟ القول الأول قال يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام، فإذا رجعت السرايا أخبرهم بما أنزل بعدهم، فتمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم. ولينذروا قومهم، قال ليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي لا يعملون بخلافه. هذا القول الأول. القول الثاني قال الحسن هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة، ومعناه هل لا نفر فرقة ليتفقهوا؟ كيف يتفقهوا؟ أي يتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذر قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله، إلى آخر ما ذكر. والراجح هو القول الأول أن المراد به الفرقة القاعدة، وطلب العلم لا شك أنه باب من أبواب الجهاد، فطالب العلم إذا احتسب الأجر وأخلص النية فهو على باب من أبواب الجهاد. فالله سبحانه وتعالى قد نهى المؤمنين أن يخرجوا جميعا للجهاد، فلا بد من يكون هناك من يتفقه ويتعلم، لأن هذا يحتاج إليه المسلمون حاجة شديدة. وإذا عم الجهل عم الشر، وأما إذا وجد العلم أحيى العلم، وجد من يطلب العلم ويتفقه فيه ويطلبه على أهله أو على الطريقة الصحيحة، فلا شك أن هذا عمل عظيم وهو باب من أبواب الجهاد. وسبق بيان هذه المسألة أن العلم باب من أبواب الجهاد، وفي تفسير ابن السعدي رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في مواضع كثيرة من التفسير. والكلبي ذكر وجه آخر لهذه الآية، قال وهو أن حياء من بني أسد من خزيمة أصابتهم سنة أي جوع شديد، فأقبلوا فنزلوا في المدينة وأفسدوا الطرق، فأنزل الله هذه الآية. هذا فيه بعد، والكلبي معلوم الحال أنه ضعيف، بل قال عنه بعض العلماء أنه كذاب. وقال مجاهد نزلت في ناس خرجوا في البوادي ابتغاء الخير من أهلها، فأصابوا منهم معروفا ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال لهم الناس ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك حرجا شديدا حرجا، وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا المدينة، فأنزل الله هذه الآية، أي هل لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ويستمعوا ما أنزل إليهم، إلى آخر ما ذكره من هذا السبب. وسبق أن المعنى في الآية والذي ذكره المعنى الأول أن المراد أنه تقعد طائفة وتتفقه في دين الله ولا يخرج جميعا إلى الجهاد، لأن المسلمين بحاجة إلى العلم كحاجتهم إلى الجهاد أو أشد حاجة، بل الجهاد لا يكون إلا بعلم، فإذا كان الجهاد على غير علم فإنه يكون فيه مفاسد عظيمة. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الفقه، وقال هو معرفة أحكام الدين، هذا من حيث العموم، وأنه ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين لابد أن يتعلم المسلم أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الحج، أحكام الزكاة، وأما فرض الكفاية فهو ما زاد على ذلك، ومن تعلمه وبلغ فيه درجة فهو على باب وعلى خير عظيم. بذلك قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، فطلب العلم من أفضل الأعمال. وقال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل من تصح نيته؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه. وقال حافظ الحكم رحمه الله وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهدا في سبيل الله أي كم، فهذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية. أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها. وقيل أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام، وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق. وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية. قال الحسن: صبرا على جهادهم، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصرة. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يقينا. كان المنافقون يقولون هذا استهزاء. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يقينا وتصديقا وهم يستبشرون يفرحون بنزول القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم. فعند نزول كل سورة يزداد كفرهم بها. قال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان يزيد وينقص. وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجل فيقول تعالوا حتى نزداد إيمانا. وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله. وإيم الله، لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. قوله: وما وهم كافرون. قوله: أولا يرون. قرأ حمزة ويعقوب: ترون بالتاء على خطاب المؤمنين. وقرأ الآخرون بالياء: خبر عن المنافقين المذكورين أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالأمراض والشدائد. وقال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال قتادة: بالغزو والجهاد. وقال مقاتل بن حيان: يفضحون بإظهار نفاقهم. وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين ثم لا يتوبون من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله من النفاق ولا هم يذكرون إلا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين. وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب. يقول بعضهم لبعض إشارة: هل يراكم من أحدنا أحد من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا ثم انصرفوا عن الإيمان بها. وقيل: انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها. صرف الله قلوبهم عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج: أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا: قد قضينا الصلاة. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. قال السدي: من العربي من بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العربي قبيل إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله فيهم نسب. وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يصب شيء من ولاد الجاهلية من زمان آدم عليه السلام. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد قال حدثنا حامد بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا هشيم قال حدثني المدني يعني أبا معشر عن أبي الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وقال ابن عباس الزهري: وابن محيصن من أنفسكم بفتح الفاء من أشرفكم وأفضلكم، عزيز عليه شديد عليه، ما عنتم قيل ما صلتنا أعنتكم وهو دخول المشقة والمضرة عليكم. وقال القتيبي: ما أعنتكم وضركم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ضللتم. وقال الضحاك والكلبي: ما أتممتم. حريص عليكم أي على إيمانكم. قتادة: حريص عليكم أي على ضالكم أن يهديه الله. بالمؤمنين: رؤوف رحيم. قيل: رؤوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين. فإن تولوا إن أعرضوا على الإيمان وناصبوك الحرب فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. روي عن أبي بن كعب أنه قال: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال: هما أحدث الآيات بالله عهدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال ابن عباس يعني قال أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. قال هذه قاعدة أن يقاتل الكافر الأقرب فالأقرب ولا يقاتل الأبعد ويترك الأقرب. قال ابن عباس: مثل بني قريظة والنضير وخيبر. وقيل أراد بهم الروم، وهذا كلهم من باب ضرب المثل على من اقترب من الكفار. وليجدوا فيكم غلظة أي شدة وحمية، لأن هذا هو الذي ينفع مع الكفرة، أما الاستكانة والإهانة فإنها تزيدهم تسلطا وشرا. واعلموا أن الله مع المتقين أي بالنصر والعون، فلا نصر إلا بمعونة الله. وإذا كان الله مع المؤمنين فلا يضرهم من خالفهم. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقوم زادته هذه إيمانا أي يقينا. قال: كان المنافقون يقولون هذا استهزاء، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أي يقينا وتصديقا، وهم يستبشرون أي يفرحون بنزول القرآن. وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وهم أهل النفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم. فعند نزول كل سورة ينكرونها ويزدادون بها كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان، أي أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه يقول: تعالوا تعالوا نزداد إيمانا. وهذا بلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، والعلم يزيد الإيمان، والمدارسة للقرآن والذكر مجالسة الصالحين والإخوان في الله، كل هذا مما يزيد به الإيمان. ثم قال تعالى: أولا يرون، وذكر القراءة الأخرى أولا ترون، وما قراءتان متواترتان أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال بالأمراض والشدائد، وقال المجاهد قول الثاني بالقحط والشدة، قول الثالث قال قتادة بالغزو والجهاد، وقول الرابع قال مقاتل بن حيان يفضحون بإظهار نفاقهم، والقول الخامس قال عكرمة ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون، القول السادس قال يمان ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين. كل هذا من باب ضرب المثل على ما يحصل منهم من فتنة وبلاء يحصل لهم. قال أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة بالأمراض والشدائد والقحط وبالغزو والجهاد وبفضحهم وبيان ما هم عليه من النفاق. قال تعالى: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله لأوليائه بالنصر والظفر. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، أي فيها عيب للمنافقين وتوبيخ لهم، نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد، أي من أحد من المؤمنين، ثم انصرفوا عن الإيمان. وقيل عن مواضع الإيمان التي يستمع بها وهي مجالس العلم: صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه وحسبه. وذكر القراءة الأخرى: من أنفسكم، قراءة ابن عباس والزهري وابن محيص، وهي قراءة شاذة، أي من أشرفكم وأفضلكم. لكن كما سبق أن القراءة الشاذة يستفاد منها في المعاني، وليس معنى الشاذ عند القراء المطرح، فالشاذ عند أهل الحديث له معنى، وعند القراء له معنى، وعند أهل اللغة له معنى، وعند النحاة له معنى. فليس معنى الشاذ عند القراء المطرح، وإنما معناه الذي اختل فيه شرط من شروط قبول القراءة المتواترة، لكنه قد يكون صحيح في نفسه، كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق. هذه القراءة الشاذة لكنها مروية في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، هي صحيحة السند لكنها من حيث القرآن هي شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف، فلا يقرأ بها القرآن، وإنما هي بمنزلة، إذا صحت القراءة الشاذة هي بمنزلة الحديث، كما قال السيوطي وأجمعوا أن الشواذ لم يباح قراءة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري كخبر أي كحديث، وأنها التي وراء العشر. فالقراءات الشاذة يستفاد منها في معانيها إذا صحت. قال تعالى حريص عليكم أي على إيمانكم وإصلاحكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال روي عن أبي أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان، وهذا كما سبق معنا أنها آخرية خاصة، هذه باعتبار هناك آخرية عامة، نقول آخر ما نزل من القرآن عموما هو آية الربا وما بعدها من آية الربا وما بعدها من آية التقوى والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله وآية الدين، هذا من حيث العموم، لكن نقول آخر ما نزل من سورة التوبة هي هذه الآية، آخر ما نزل في القتال كذا، آخر ما نزل في المواريث كذا، من حيث آخرية مخصوصة. فعلى هذا يحمل قوله آخر ما نزل من القرآن هتنا أي آخر ما نزل في سورة التوبة. وأما على وجه العموم فسبق في علوم القرآن بيان أنه وبأدلته الصحيحة آخر ما نزل هي آية الربا وما يلحق بها من آيتين، من آية التقوى وآية الدين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، نشر غدا في سورة يونس. وأسأل الله لي ولكم في ختام المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.